الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما أنت واهب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال كلما كل داء وعضال أنت شاف أنت كاف كل داء وعضال أنت ساق أنت باق